بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله: باب الأسماء الستة المعتلة. باب الأسماء الستة المعتلة. هذا شروع من المصنف أو الناظم في بيان ما يتعلق بأبواب النيابة. عرفنا أن الأصل في الإعراب إنما يكون بالحركات والسكون، وأما الإعراب بالحروف فهو على وجه النيابة. باب الأسماء الستة المعتلة. قال: ذكر هنا من أبواب النيابة مفرقة بالمنقوص والمقصور كما سيأتي، لأنه ذكر أسماء ستة ثم المنقوص ثم المقصور ثم رجع إلى المثنى. ومعروف أن المنقوص والمقصور إعرابه على الأصل ليس على وجه النيابة، وأما الأسماء الستة والمثنى كل منهما على وجه النيابة. كان الأصل أن يردف الباب بالباب، لكنه فصله. والعذر له ماذا؟ أنه كما ذكرنا سابقا أن المصنفات في أول مراتبها ووجودها قد لا تكون مرتبة بالترتيب المعهود عند المتأخرين، فالترتيب والتدقيق المنطقي إنما يوجد في كتب المتأخرين. قال: الأول منها باب الأسماء الستة. فقال: باب الأسماء الستة المعتلة المضافة لغير ياء المتكلم. جعلها الناظم ستة، جعلها الناظم ستة، وعدها الفراء وتبعه الزجاج بن أجرم خمسة، والخلاف في السادس الذي هو هنوكة. هل هو من الأسماء، هل هو مما يعرب هل هو مما يعرب بالحروف حينئذ يلحق بالأسماء الخمسة فيكون سادسا، أو أنه على الأصل؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. والناظم هنا عدها، قال: ثم هنوك سادس الأسماء. قال: بإسقاط الهني، لأن إعرابه بالحروف لغة قليلة، ما دام أنه لغة وسمع فيه الإعراب به الحروف فيعد لا إشكال فيه، لأن العد هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود الإعراب، لا باعتبار كونه قليلا أو كثيرا. ما دام أنه يعرب بالحروف إذن يعد يذكر، فما دام أنه ثبت أنه يعرب به الحروف، يقول هنوك وهناك وهنيك، حينئذ يبقى على ماذا؟ على الأصل، يكون داخلا في أبواب النيابة. ووصف الأسماء الستة بكونها معتلة لأن أواخرها أحرف علة، ولذلك ختم الباب بما يتعلق بأحرف العلة، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، أبو أبا أبي كلها أحرف علة، كلها أحرف علة، الواو والألف والياء. وضابطها: كل اسم مفرد معتل مكبر غير منسوب مضاف، كل اسم مفرد معتل مكبر غير منسوب مضاف لياء مضاف لغير ياء المتكلم، لك أن ترفع لك أن تجر. والاصطلاح هنا في الأسماء الستة ينصرف إلى هذه الأسماء المعدودة بالست، بمعنى أنه صار حقيقة عرفية، كما يقال العبادلة، عبادلة ينطلق على عبد الله بن عمر بن الزبير إلى آخره، كما هو مصطلح. فالأسماء الستة هذه لو نظرنا إلى لسان العرب من حيث هي، عد ما شئت من أسماء بعدد ست تقول هذه أسماء ستة، بيت ومال وماء ودار وأرض وسماء، هذه ستة، صحيح أو لا؟ أسماء ستة. لكن هل يصح أن يقال فيها الأسماء ستة؟ عند النحاة الجواب لا، لأن هذا الصلاح خاص بأسماء معدودة بهذا العدد، وتعرب بإعراب خاص الذي هو بالحروف نيابة عن الحركات، ثم هي مفردة وليست مثنى ولا مجموعا. وشرط إعرابها بهذا الإعراب ثمانية، خمسة عامة للجميع: الأول أن تكون مفردة، والثاني أن تكون مكبرة، والثالث أن تكون غير منسوبة. غير منسوبة لا يقال ماذا؟ أبي، هذا تصغير، وقد يراد به ماذا؟ ياء النسبة. أن تكون غير منسوبة يعني لم تتصل بها ياء النسبة. الرابع أن تكون مضافة ولو تقديرا. والخامس أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه عامة في جميع الأسماء الستة. وثلاثة خاصة ببعضها. ثلاثة خاصة ببعضها: الأول أن يكون فو خاليا من الميم، يعني لا يقال فم، لما يقال فوكا حذفت ماذا؟ الميم. لو وجدت الميم رجع إلى الأصل الذي هو الإعراب به بالحركات. إذن شرط إعرابها بالحروف أن تكون ماذا؟ خلو الفم من الميم، يقال فوكا. أما فموكا هذا لم يسمع في لسان العرب، لم يسمع في لسان العرب. قال: والثاني أن تكون ذو بمعنى صاحب، احترازا عن ذو الطائية التي بمعنى الذي جاء ذو قامة، رأيت ذو قامة، مررت بذو قامة. والثالث أن يكون ذو مضافا إلى اسم جنس ظاهر، سيأتي إن شاء الله تعالى اسم الجنس. وإن كان الشارح هنا لم يذكر التفصيل فيما يتعلق بالمضاف إليه ذو في هذا الباب، إنما ذكره في باب الإضافة وتوسع هناك. واسم الجنس المراد به ما يصدق على القليل والكثير، ذو مال أي صاحب مال، ذو علم أي صاحب علم. والمال يصدق على قليل وكثير، والعلم يصدق على قليل وكثير، هذا عنده علم وهذا عنده علم، وهذا مبتدئ وهذا عالم، كل منهما ماذا؟ عنده علم. فاسم الجنس ما يصدق على القليل والكثير، هذا باب التقريب في هذا المقام. وإنما أعربت هذه الأسماء الستة بالحروف التي فرع عن الحركات مع كونها مفردة، وعرفنا الأصل في المفرد أنه يعرب بماذا؟ بالحركات، هذا الأصل. المثنى خلاف المفرد، مفرد الزيادة، والجمع كذلك جمع المذكر السالم هو المفرد والزيادة. قال هنا: لأنهم لما رأوا المثنى والجمع على حده أعربا بالحروف، والإعراب بالحروف أقوى من الحركات لكون الحرف بمنزلة حركتين، والمثنى والجمع فرعاء المفرد، كرهوا استبداد الفرع بالإعراب الأقوى فجعلوا الإعراب بالحروف في هذه المفردات، يعني من باب التعادل. قالوا الإعراب بالحروف أقوى من الإعراب بالحركات. لماذا؟ لأن الواو عبارة عن ضمتين، والألف عبارة عن فتحتين، والياء عبارة عن كسرتين، فهي ضمة وزيادة، فتحة وزيادة، كسرة وزيادة، صار ماذا؟ فيها قوة. المثنى فرع المفرد، والجمع فرع المفرد. إذن إذا اختص المفرد بالحركات بالإعراب بالأقوى، إذن المفرد لا يكون فيه ماذا؟ إعرابه بالأقوى. فلابد أن يجتمع في المفرد إعراب بالأصل الذي هو الحركات، وكذلك إعراب به بالأقوى. فجعلوا هذه كلمات الستة تعرب بالألف بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. وهذا من قبيل الاستنباط فقط، والعلل هذه يذكر النحاة، قد يكون بعضها في بعض المواضع يكون حسنا، وبعضها قد يكون فيه شيء من من التكلف. وإذا كان فيها شيء من التكلف لا يمنع أن يفهم طالب العلم، لأنها كثيرة في كتب النحاة يذكرون هذه العلة. لابد أن يعرف ما المراد به الإعراب بالأقوى والإعراب بالضعيف، مع كون الأصل قد يناقش. قال ماذا؟ الأصل الضمة لابد أن تكون أقوى مطلقا من ماذا؟ من الفرع. إذا قلنا الإعراب الأصل فيه أن يكون به بالحركات والسكون، إذن صار ماذا؟ صارت الأفضلية مطلقة هنا من كل وجه. فجعلوا الواو أقوى من الضمة يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل أو إلى شيء واضح بين. على كل هذا مجرد تعليم ولا بأس به بذكرها. قال الناظم: وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمران، وذو وفوك وحمو عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. لابد أن يكون ذكيا. وستة أي من الأسماء، ولذلك بدأ به، لأن ستة مبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة، وستة هذا مبتدأ. ما المسوغ له؟ موصوف، إما أن تجعله مضافا لا بأس به، لأن التنوين في الأعداد كما قال بعض أهل العلم، التنوين في الأعداد هو تنوين عوض عن مضاف. ستة أسماء كما تقول ستة رجال، جيد، هذا لا بأس به. ولك أن تجعله ماذا؟ من قبيل الموصوف، ستة من الأسماء، من الأسماء هذا متعلق بمحذوف صفة لست، هذا جائز وهذا جائز، هذا جائز وهذا جائز، كلاهما صحيح. قال وستة، إذن هذا مبتدأ ترفعها أنت، أي تحكم بي برفعها أو تنقل رفعها كما ذكرنا سابقا. إذا قيل النحاة حكم هنا بي بالرفع أو بين النحاة أن هذه الأسماء ترفع بالواو، فلك تفسيران، إما أن تقول حكموا بالرفع وإما نقلوا الرفع عن العرب، كلاهما جائز. حكموا بمعنى أنه ماذا ألزموا وأوجبوا أن هذا الاسم في هذا الموضع، أو أن هذا الاسم إذا رفع يرفع بالواو نيابة عن الضمة، أو نقلوا ذلك عن العرب، وكلاهما صحيح، لأنه لا يمكن أن يكون حكم إلا بماذا؟ إلا بمستند، ولسان العرب لا يقوم أو تقوم القواعد والأصول إلا على ماذا؟ إلا على ماذا؟ إلا على النقل، إذن هو فرع عنه، لابد من ماذا؟ لابد من مستند كالحكم الشرعي، ولذلك لهم أصول، أصول النحو ألف فيها على جهة الإفراد، يعني الأدلة التي يستدل بها النحاة كالأدلة التي يستدل بها أهل الفقه، ويذكر في باب الأصول، يذكرون الكتاب، يذكرون السنة والقياس والإجماع، كذلك السيوطي جعله على نمط ماذا؟ أصول الفقه، وله رسالة هي أنفس ما كتب فيه في هذا الفن، سماها الاقتراح، محقق موجود. قال بالواو ترفعها أنت، فاعل ضمير مستتر، والها هنا مفعول به، ترفعها أي ترفع هذه الأسماء بالواو، بالواو متعلق به بترفع أي مسمى الواو، لأن الواو اسم، الواو اسم الذي يرفع به أبوك هو ماذا؟ هو مسمى الواو، وكلما مر معنا هذه الأسماء يرفع بالألف أي مسمى الألف، يرفع ينصب بالياء أو يجر بالياء أي مسمى الياء، لأن الياء ليست هي داخلة فيه في اللفظ، عندما تقول جاء أبو بو الواو هذا مسمى، ما تقول جاء أبو الواو كو ما يصح هذا، وإنما تقول ماذا جاء أبوك، إذا نطقت بماذا؟ بالاسم أو المسمى؟ بالمسمى، والرفع هو المنطوق به، قل ماذا مرفوع ورفعه بالواو، ورفعه بالواو، إذن بالواو اسم، فإذا جئت في مثل هذه المواضع دائما لابد من التقدير، تقول ماذا ترفعه بالواو أي بمسمى الواو، وقس عليه كل ما سيأتي، قد ننص وقد لا ننص، في قول كل عالم وراوي، هذا متعلق به بترفع، وكأنه يرى الإجماع، أو يقال بأن الكلية هنا باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، أو مستعمل كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس، من هذا القبيل، ليس المراد به الأفراد، إنما أطلق اللفظ وأريد به الخاص، في قولي هذا متعلق به ترفع، قول مضاف كل مضاف إليه، كل مضاف عالم مضاف إليه، عالم وراوي معطوف على عالم، والأصل يقول ماذا وراو، لأنه منقوص مثل مشتر صحيح، قاض نكرة، فوجب التنوين، حينئذ لابد من حذف الياء، لكن لما حذف التنوين رجعت الياء وراوي، لما حذف التنوين رجعت الياء، انتبه لهذا، والنصب فيها يا أخي بالآلف وجرها بالياء فاعله واعترف. قال هنا وستة من الأسماء المفردة ترفعها أي تحكم برفعها رفعا مصورا بالواو، قال مصورا بالواو لابد من التقدير، لا يصلح أن يكون ماذا ما دام أنه يحل العبارات الألفاظ لابد من التقدير بمسمى الواو، لأن الرفع ليس بالواو وإنما بمسمى الواو، أو معلما بها، مصورا أو معلما هذا إشارة للمذهبين، مصورا هذا عند البصريين لأن الواو هي الرفع وليست علامة، معلما جعله ماذا علامة، وعرفنا أن الضم علامة هذا في مذهب الكوفيين، الواو علامة هذا في مذهب الكوفيين، إذن التصوير هذا يكون على مذهب البصريين، وأما التعليم وجعله علامة إنما يكون على مذهب الكوفيين، في قول كل عالم بالقواعد النحوية والصلاحاته مجتهد فيها، وفي قول كل راوي أي ناقل عن فصحاء العرب كلامهم، الراوي والناقل، وقول الناظم في قول كل عالم وراوي معترض، إذ مقتضى كلامه أن هذه الأحرف هي الإعراب فيها باتفاق العلماء والرواة، وليس الأمر كذلك، المسألة خلافية، لأن فيها من الخلاف 12 قولا، إلا أن يقال إن المراد بالكل في كلامه كل المجموع مجازا لا الجميع، أو كذلك يعني أطلق لفظ كل ولم يرد به ماذا؟ الجميع، بمعنى كل فرد من أفراد العلماء، لا، وإنما المجموع. وإذا صدق الحكم بالمجموع لا يمنع أن يكون هناك مخالف، بل هناك من خالف الجمهور على هذا، مع كون مذهب سيبويه أن الإعراب هنا بالحركات تقديري، وأكثر النحاة إنما هم مقلدون للكتاب. كتاب ما هو الكتاب؟ كتاب سيبويه. إذا قيل الكتاب هنا يقول ماذا؟ كتاب سيبويه، إذا أطلق انصرف إليه، لكن إذا قلنا دليل الكتاب والسنة والإجماع هذا شيء آخر، هو الأصل. قال هنا لأن فيها من الخلاف 12 قولا، إلا أن يقال إن المراد بالكل في كلامه الكل المجموعي مجازا للجميع، أو يقال إن الناظم لم يطلع على تلك الأقوال، هكذا بعضها، هذا فيه ضعف، قوله لم يطلع هذا ضعيف، وإنما يقال عبر بماذا؟ بالكل المجموعي، وأراد به الكل، أن لفظ عبر بلفظ الكل وأراد به الكل المجموعي للجميع. وأما كونه لم يطلع هذا تجهيل له، وهذا ليس كذلك، لأن هذه المسائل من البدهيات. طالب العلم الآن المبتدئ والمتوسط تعلم أن المسألة فيها خلاف، أن في المسألة خلافة، فمثله في هذا العمر يؤلف هذا المنظومة ثم لم يطلع على قول سيبويه هذا بعيد جدا، فهذه الاعتذارات فاسدة. قال والنصب فيها يا أخي بالآلف وجرها بالياء فاعرف واعترف، إذن ترفعها بالواو، جميع هذه الأسماء الستة في مواضع الرفع تكون بماذا؟ بالواو، أي مسمى الواو. والنصب هذا مبتدا، فيها يا أخي بالألف، والنصب بالألف مبتدا وخبر، والنصب بالألف مبتدا وخبر، أي بمسمى الألف، هكذا قدر. فيها هذا متعلق بما تعلق به الخبر، يعني بالالف جار ومجرور متعلق بمحذوف، كائن حاصل ثبت استقر، قدر ما شئت. كائن بالالف فيها، بالالف متعلق بماذا؟ بالمحذوف، فيها كذلك تعلق به. يا اخي جمله معترضه، وجرها بالياء ما اعرابه؟ مبتدا وخبر، وجرها بالياء قس، والنصب بالالف وجرها بالياء، والنصب بالالف هذا مبتدا وخبر، وجرها بالياء مبتدا وخبر، كذلك بالياء مسمى الياء، جار ومجرور متعلق به بمحذوف. فاعرف واعترف، فا فصيحه، فاعرف ما ذكرت لك، واعترف بالفضل لمن علمك، لان بعض الناس قد ياخذ ولا يعترف، ينكر جاحد. وهي اخوك وابو عمره، وهي مبتدا، أخوك وما عطف عليه خبر المبتدا، كيف ما عطف عليه؟ لا، لما نقول هذا؟ كل مرادة باعتبار اللفظ، من هنا انطلق من اللفظ، هي هذا مبتدا مصدقه ما هو؟ جمع ليس واحد، هنا جاء الإشكال، هي أراد أن يفسر ماذا؟ أسماء الستة، أراد أن يبينها، أراد أن يعدها عدا، قال هي، إذا مصدقه ليس واحدا، لقلت هي هند لا إشكال فيه، لكن هي ثم تقول ماذا؟ أخوك أو أبوك، لا هو ما أراد، هي أي الأسماء الستة، هل الأسماء الستة أبوك فقط؟ لأنك إذا قلت مبتدا وخبر وقفت حصلت الفائدة التامة، صحيح؟ حصلت الفائدة التامة، مسند ومسند إليه، لكن إذا قلت هي أخوك لم تحصل الفائدة التامة، فلن يتم معنى الخبر إلا بماذا؟ إلا بالمعطوفات. ففي المعنى دعك من الاصطلاح، ففي المعنى أخوك أبو عمران ذو فو ذو وفوك حمعث كل خبر، كلها خبر، لكن في الاصطلاح لا يمكن، قد يكون فاعلا في المعنى، يكون خبرا في المعنى، لكن في الاصطلاح لا. ولذلك في نحو تضارب زيد وعمرا، تضارب زيد وعمرا، أو ضارب زيد عمرا، في هاتين الصيغتين عند النحاة اصطلاح ومعنى، تضارب زيد وعمر، اللي هو حرف عطف، عمر ليس فاعلا باتفاق لكنه في المعنى فاعل لأنه أحدث. تضارب يعني ماذا؟ كل منهما أخذ قصته من الآخر، كل منهما فاعل ها أو مفعول، لكن لا يسمى زيد في الاصطلاح مفعول ولا عمر، وإنما يقال ماذا؟ تضارب زيد، زيد هذا فاعل وهو في المعنى مفعول لأنه أخذ. كذلك عمر هذا معطوف على زيد، هو في المعنى فاعل ومفعول لأنه كذلك أعطى وأخذ، لكنه لا يسمى لا فاعلا ولا مفعولا. إذن المعنى يراعى أو لا يراعى، هذا تستفيد منه في التفسير وشرح الأحاديث، أما عند النحاة لا. وكذلك ما ضارب زيد عمرا باتفاق، زيد فاعل وعمرا مفعول به، وضارب لا تقع إلا من اثنين، وتضارب لا تقع إلا من اثنين فأكثر. ولذلك يصح أن تقول ماذا؟ تضارب القوم، كل منهما أعطى الآخر، تضارب القوم، لأن هذه الصيغة تدل على ماذا؟ على المشاركة، لا تدل على شيء واحد. قام زيد، قيام يصدر منك أنت فقط، جلس عمرو، القيام الجلوس يصدر منك أنت، لكن بعض الأفعال عن الاصطلاحية لا تدل إلا على ماذا؟ على جمع، على اثنين فأكثر. هنا كذلك هي من حيث المعنى جمع، ومن حيث اللفظ واحد، ولذلك تقول هي هند، هي فاطمة، صح أو لا؟ صح، لكن في هذا المقام لا يصح من حيث المعنى، فهي مبتدأ، أخوك وما عطف عليه خبر المبتدأ، ولا يصح إلا هذا تصحيحا لمعنى العبارة، وإلا لا تصح، لأن الخبر إذا تم تمت الجملة، وهنا لن يتم المعنى، واضح؟ وهي أخوك وأبو عمران، الألف للإطلاق، وذو وفوك وحمو عثمان. قال والنصب فيها أي في هذه الأسماء الستة، يا أخي تصغير أخ، تصغير شفقة، جملة اعتراضية، مصور بالألف أي مسمى الألف أو معلم بها، وجرها أي وجر هذه الأسماء مصور بالياء أي مسمى الياء أو معلم بها، فاعرف أيها السائل ما أقوله لك، يعني حذف المفعول، فاعرف، تعرف ماذا؟ معرفة بمعنى العلم هنا، اعلم ما ذكرته لك، اعلم ما ذكرته لك، وأدركه بذهنك لتكون مستفيدا بك، واعترف يعني أقر، اعتراف هو الإقرار، تقر لمن؟ لأهل العلم، لأنهم يسروا لك ذلك ونظموا وشرحوا إلى آخر، ولابد من ماذا؟ لابد من شكر. قال هنا ثم هنوك سادس الأسماء، قال وهي أخوك إلى آخره، واضح هذا. ثم هنوك سادس الأسماء، ثم هنا بمعنى الواو، لأنه ورد أن يعد عدا، هي أخوك، ثم ليس فيه فائدة التراخي، وإنما أراد بمعنى الواوي. ثم هنوك هذا مبتدأ أو معطوف، معطوف على أخوك، سادس الأسماء هذا بدل أو خبر لمحذوف، وهو سادس الأسماء، فاحفظ مقالي، فعل فاعل مفعول به، حفظ ذي الذكاء، حفظ مفعول مطلق نوعي لأنه مضاف، حفظ ذي الذكاء يعني الشخص الذكي، ذي الذكاء يعني صاحب الذكاء، لأنه قد يحفظ لا يكون ذكيا، هذا يكون نسخة مكررة، نسخة مكررة، الحفظ ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لغيره، ولذلك الذي يفهم ولا يحفظ قد يوجد خير من الذي يحفظ ولا يفهم، لا فائدة منه إلا ما يتعلق بالقرآن ونحوه، هذا مسألة أخرى. قال هنا والفاء في قوله فاحفظ مقالي للإفصاح، إذا عرفت ما ذكرته لك وأردت إتقان العلوم فأقول لك احفظ مقالي أي مقولي. وقوله حفظ ذي الذكاء مفعول مطلق مبين للنوع، أي يحفظ مقالي حفظا كحفظ صاحب الذكاء والفطنة، والذكاء حدة قريحة وفطنة القلب. قال الشارح قد تقدم لك، يعني في الكتاب السابق الأبواب السابقة، أن أصل الإعرابي، عرفنا أن الأصل يستعمل بمعنى الراجح، وكثيرا ما يأتي هنا في تعبيرات النحاة أن الأصل بمعنى الراجح والكثير والغالب، الأصل عندما يقول أصل الإعراب بالحركات، هل جميع الأسماء والأفعال معربة بالحركات؟ لا، إنما الغالب، والذي يعرب به النيابة الحروف كثير، المثنى كثير ليس بقليل في نفسه، وكذلك الجمع، جمع ذكر سالم ليس بقليل، الأسماء الستة ليست قليلة. إذن باعتبار النظر إلى أصل الإعراب نجعل الأصل في المفردات أنها بالحركات بمعنى الغالب والراجح، الغالب بمعنى الكثير باعتبار الوجود، والراجح بمعنى أننا لو ترددنا في إعراب لفظ هل هو بالحركات أو بالحروف رجعنا إلى الأصل وهو ماذا؟ الحركات. ولذلك بعضهم يرجح في هذا الباب أنه ليس من أبواب النيابة أو مذهب السيبويه، بناء على ماذا؟ بناء على أنه احتمل التقدير، ما دام أنه احتمل التقدير الضمة والفتحة والكسرة إذا نبقيها على ماذا؟ على الأصل، ولا يعدل عن الأصل إلا بشيء واضح بين. تقدم أن أصل الإعراب أن يكون به بالحركات الثلاث، الضمة والفتحة والكسرة والسكون، يعني وبالسكون بدليل عدم مجيء غيرها إلا عند تعذره، هذا هو الأصل هنا. هذا الأصل أنه يكون ماذا؟ مستصحبا، أن يكون مستصحبا، متى ما أمكن أن تقدر الحركات فلا يعدل عنه، لكن لابد من مراعاة ماذا؟ أن تقدر الحركات التي هي أصل دون تكلف، دون تكلف، بمعنى أنه قد يمكن تقديرها كما في الأسماء الستة، نعم يمكن تقديره، لكن فيه شيء من التكلف، وهو أن العرب ألزمت ماذا؟ ألزمت الواو في مواضع الرفع، يعني الأسماء الستة، وكذلك الألف في مواضع النصب، والياء في مواضع الجر. هذا التغيير مع وجود هذه التغيرات الواو والألف والياء دليل على ماذا؟ على أنها إعراب. وما قرره سيبويه ونحاه كثير من المتأخرين فيه شيء من التكلف، لأنه من باب الاستنباط أن أصل الألف هي واو وأصل الياء هي واو، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى نقل وعلة واضحة بينة. فظهور الإعراب بالحروف أمكن من ظهور الإعراب بالتقدير هنا، وعليه نقول الأصل يستصحب الذي هو الحركات، لكن دون ماذا؟ دون تكلف. أما إذا كان فيه شيء من التكلف فلا. قال ماذا؟ وخرج عن ذلك الأصل المذكور هو الإعراب بالحركات الثلاث وبالسكون سبعة أبواب تأتي متتالية إن شاء الله تعالى، إلا ما فصله بقوله المنقوص واو المقصور. أعربت بغير ما ذكر الذي هو الحركات السكون، وتسمى أبواب النيابة، ناب فيها حرف عن حركة، أو حركة عن حركة، حركة عن حركة، حركة عن حركة، مثل جمع المؤنث السالم في حالة النص لابد من التقييد لأنه ليس مطلقا، كذلك الممنوع من الصرف في حالة الجر، وهذا فصله كذلك يأتي في آخر الكتاب. قالوا تسمى أبواب النيابة، أي أبوابا ناب فيها الفرع عن الأصل، فرع الذي هو الحرف عن الأصل الذي هو الحركة، لأن الإعراب الواقع فيها نائب عن الأصل الذي هو الحركات الثلاث والسكون. فأبواب النيابة هذه ينظر في الفروع لا في الأصول. هذه الأسماء فمنها أي بعضها، هذه الأسماء الستة أي المعدودة بالعدد الستة، وهذه حقيقة عرفية، اللفظ هذا حقيقة عرفية، متى ما أطلق عند النحاة انصرف إلى معدود معين، أبوك أخوك إلى آخره. وأما في غيرها قد ينظر فيه باعتباره، الأسماء الستة هذا لفظ اصطلاحي أو حقيقة عرفية. ناب فيها في هذه الأسماء الستة حرف من أحرف العلة الآتي عن حركة، ضمة أو فتحة أو كسرة، وحكمها من حيث الإعراب. قال هنا فنابت الواو عن الضمة والآلف عن الفتحة والياء عن الكسرة، وحكمها أي حكم هذه الأسماء الستة من حيث الإعراب أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، ترفع بالواو نيابة عن الضمة، بالواو أي مسمى الواو لما ذكرنا، وهذه الواو قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. عرفنا أن الإعراب تارة يكون ظاهرا وتارة يكون مقدرا، تارة يكون ملفوظا به وتارة لا يمكن التلفظ به، كذلك أثر ظاهر أو مقدر، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة لفظا أو تقديرا. هنا كذلك الواو قد تكون ملفوظا بها وقد تكون مقدرة، متى تكون مقدرة؟ إذا كان ما بعدها ساكن فتحذفها فتكون ماذا؟ تكون مقدرة، لأنك لا تلفظ بها، لأن الإعراب الظاهر هو باعتبار النطق، باعتبار النطق لا باعتبار الرسم، هي تكتب. ولذلك تقول ماذا؟ وأبونا أبو، نطقت أو لا؟ لفظت أو لا؟ نعم. إذن أبونا شيخ كبير مبتدأ وخبر، وأبونا شيخ كبير هذه صفة، أبونا هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء ستة، هكذا تعلم ملفوظ بها أو لا ملفوظ بها. ولك أن تقول الواو الظاهر لا أشكال فيه، لكن لما كان التقدير قليل لا نحتاج لا إلى التقييد، وإذا أطلقت الواو مع النطق حينئذ انصرفت لا إلى الظاهر. لكن جاء أبو الحسن، جاء فعل الماضي، أبو الحسن أبو فاعل مرفوع ورفع الواو المحذوفة للتخلص من انتقاء الساكنين، لأن أبو أنت ما تنطق بها، أبو باء مضمومة، أبو الحسن صحيح؟ صح أو لا؟ إذن أبو الحسن الواو هنا ملفوظ بها؟ جواب لا. أين الواو؟ محذوفة. كيف يكون الإعراب؟ يكون باعتبار المنطوق لا باعتبار المرسوم، لأن بعض الناس يقرأ يقول له أعرب، يقرأ فيعرب، يعرب ماذا؟ المرسوم، هذا غلط. وإنما تعرب ماذا؟ تعرب الملفوظ، لأنك تكتب أبو الحسن كيف تكتبها؟ أبو بالواوي. لو نظر قال أبو الحسن أبو اسماء ستة مرفوع رفع الواو، أين الواو؟ قال انظرها موجودة. لا أنت، هذا لا يسمى كلاما عند النحاة، المكتوب النقوش قلنا ماذا؟ لا تسمى كلاما، لأن الكلام من شرطه أن يكون صوتا، وهذه ليست بصوت. فالإعراب يتبع ماذا؟ يتبع الملفوظ الذي تنطق به، أما الذي يرسم هذا لا يعرب. إذن جاء أبو الحسن أبو فاعل، هذا مرفوع رفعه الواو المحذوفة للتخلص من الساكنين، أبو مضاف الحسن مضاف له، وقس على هذا. قال وحكمها، أي حكم هذه الأسماء الستة من حيث الإعراب لا من حيث الصحة والاعتلال، هو إذا أطلق الحكم أراد به هنا ماذا؟ من حيث الإعراب، من حيث الإعراب. أما الاعتلال والصحة هذا بحث آخر. أنها ترفع بالواو ملفوظة، كانت تلك الواو نحو قال أبوهم أو محذوفة نحو جاء أبو القوم، أبو القوم حالة كون الواو نيابة عن الضمة أي نائبة عنها، نائبة عنها. قال نحو وأبونا شيخ كبير، الواو على حسب ما قبلها، وأبونا هذا مبتدأ مرفوع ورفعه الواو الظاهرة لأنه من الأسماء الستة، أبو مضاف نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف، أبونا شيخ كبير، شيخ هذا خبر كبير هذا صفة. قال وتنصب بالألف وأبونا شيخ كبير، والمقدر في نحو ماذا؟ قال هنا جاء أبو القوم، جاء أبو القوم، جاء أبو الحسن، أبو الحسن أحسن لأن الكنى كثيرة، أبو القوم هذا لا يقال فيه ماذا؟ ليس كنيا، قد يكني الإنسان نفسه بما شاء لكن ليس هو المشهور، ليس هو المشهور. قال وتنصب بالألف أي بمسمى الألف نيابة عن الفتحة، تنصب نصبا مصورا أو معلما بالألف نيابة أي نائبة عن الفتحة نحو ماذا؟ نحو إن أبانا لفي ضلال مبين، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتحة محل من الإعراب، وهي من النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر. أبانا اسم إن منصوب بالألف نيابة عن فتحة لأنه من أسماء الستة، لأنه من الأسماء الستة، أبا مضاف ونا كسابق ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، إن أبانا لفي ضلال مبين، لفي ضلال مبين، لفي ضلال جار مجرور متعلم محذوف خبر، مبين هذا صفة لي لضلال يعني ظاهر بين. إن أبا الحسن، ها مثله أبو الحسن على الحكاية، إن أبا الحسن، إذن ألف هنا ماذا؟ قد تكون محذوفة، قد تكون محذوفة كما أن الواو تكون محذوفة. قال وتجر أي هذه الأسماء الستة يعني يحكم بجرها بالياء أي مسمى الياء نيابة نائبة عن الكسرة نحو ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا هذا فعل أمر فعل أمر أو فعل مضارع أو ماضي أو لا ماضي ولا مضارع، فعل فعل أمر. ارجعوا معرب معرب، أنت كوفي ظاهر، معرب أو مبني، مبني على على حذف النون، على حذف النون. والواو واو فاعل، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ارجعوا، كيف عرفت أنه مبني على النون؟ باعتباري يرجعون، هي اعتباري مضارع. ارجعوا إلى أبيكم، إلى أبيكم، إلى حرف جر، أبي ها اسم مجرور بإلى وجره الياء نيابة عن كسرة لأنه أسماء الست. أبيكم، كم كاف هذا ضمير والميم حرف الجمع. طيب قال ارجعوا إلى إلى أبيكم. طيب ارجعوا إلى أبي الحسن، ها أبو الحسن معنا اليوم مثله. إذن الواو تكون ظاهرة ومحذوفة، الألف تكون ظاهرة ومحذوفة، الياء تكون ظاهرة ومحذوفة. المحذوف في المواضع الثلاث إذا جاء بعد الواو أو الألف أو الياء ساكن، لأنه التخلص من التقاء الساكن، هذا الضابط فيه. سواء مثلت بمثال هذا المعروف عند النحاة فيما يتعلق بالكنية أو قل ما شئت، لأنه هذه لا تعمل، لا تعمل، هذه لا تعرب بالحروف إلا إذا أضيفت، فالنظر حينئذ يكون إلى ماذا؟ إلى المضاف إليه، والمضاف إليه قد يكون نكرة وقد يكون معرفة، وإذا كان معرفة قد يكون معرفة بماذا؟ بأل. فالمتبادر أن الحاصل هنا يكون في ماذا؟ هذه الأحرف الثلاثة يلتقي مع اللام من أل، وما عند ذلك ينظر فيه، يبحث هل له مثال أم لا. قال هنا وتجر بالياء نيابة عن الكسرة نحو ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى إلى أبيكم. قالوا شرط إعرابها بما ذكر، إذن هذه أمثلة، قل هذا سهل محفوظ، بقي ماذا؟ هل هذه الأسماء الستة تعرب بالحروف نيابة عن الحكام مطلقا، أم أن ثم قيودا وشروطا لابد من مراعاتها؟ الثاني، لأنك تقول ماذا؟ وله أخ، أخ وجد وما أعرب هنا بماذا؟ بالحروف، ما أعرب الحروف صحيح؟ هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب، إذا ما أعرب بماذا؟ بالحروف، إذا لابد من قيود. قال وشرط إعرابها بما ذكر، يعني من أحرف العلة السابقة، أن تكون هذه الأسماء الستة مفردة، لأن قد لا تكون مفردة بل تكون مثنات أو مجموعة بواو ونون، فإذا انتقلت عن الإفراد إلى المثنى أعربت إعراب المثنى، وإذا انتقلت عن الإفراد إلى الجمع، جمع المذكر السالم، أعربت إعراب الجمع المذكر السالم. إذن شرطها أولا أن تكون ماذا؟ أن تكون مفردة، أن تكون هذه الأسماء مفردة، والمفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. وسبق أنه قال ماذا؟ ولا من الأسماء الستة، ولا من الأسماء الستة. إذن نخرج ولا من الأسماء الستة ونبقي الحد كما هو، واضح؟ في باب المفرد سابق قال ماذا؟ باب إعراب الاسم المفرد المنصرف، قلنا المفرد هناك ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. هنا المفرد أعد التعريف، لكن لا يمكن أن تقول ولا من الأسماء الستة يمكن؟ لا يمكن، لابد من حذف هذا القيد، تقول ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، لأن الأسماء الستة هذا محلها، هي مفردة لكن في باب الحركات هناك هي تعرب بالحروف فلابد من إخراجها. هنا مفردة لكنها لما كان إعرابها بالحروف حينئذ لا نحتاج إلى هذا القيد، فلا نقول ولا من أسماء الستة، مفرد. المفرد في هذا الباب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. إذن الاحتراز عن هذا القيد أخرجنا المثنى، فإذا كانت مثنات أعربت إعراب المثنى، هذان أبوان، أبوان نقول ماذا؟ وأبونا أعربت في حالة الرفع بماذا؟ بالواو، هذا أبونا، إذن أبونا هذا بالواو، في حالة الرفع، هذان أبواني، أبواني في حالة الرفع، أين الواو؟ قل لا يعرب هنا بالواو، وإن أعرب بماذا؟ بالحرف، لكنه ليس من الأسماء الستة، وإنما يعرب بالآلف رفعا لكونه مثنى، وأبونا يرفع بالواو لكونه من الأسماء الستة. اختلف أو لا؟ اختلف. لما اختلف؟ لفقد الشرط، وهو كونه مفردا، كونه مفردا، أبونا بالواو، هذان أبواني تثنية أب، إذن إعرابه يكون بماذا؟ بالألف، بالألف ارفع المثنى. فلو ثنيت هذه الأسماء، أي جعلت دالة على اثنين أو جمعت، أعربت إعراب المثنى فترفع بالألف، نحو جاء أبواك، أبواك هذا فاعل مرفوع ورفعه الألف لكونه مثنى. قد يقول قائل أصله أب من الأسماء الستة، قل لا، كونه من الأسماء الستة ويدخل تحت مصطلح أو الحقيقة العرفية الأسماء الستة إذا كان مفردا، أما إذا لم يكن مفردا هذا لا يكون ماذا؟ لم يدخل تحت المصطلح، نحو جاء أبواك، وتنصب تجر بالياء، نحو ماذا؟ رأيت أبويك ومررت بأبويك. إذن إذا فقد شرط الإفراد فثنية يصير الإعراب إعراب المثنى. قال وتعرب إعراب ذلك المجموع، وذلك المجموع أعربت إعراب ذلك المجموع الذي جمعت به، فإن جمع جمع تكسير هذا على الأصل، لأن جمع التكسير يعرب بماذا؟ بالحركات على الأصل، قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، أعربت بالحركات على الأصل، نحو جاء أباؤك وإخوتك، أو جمع سلامة لمذكر أعربت بالحروف، نحو جاء أبو وأخون. ولا يجمع هذا الجمع، جمع الأسماء الستة جمع ذكر سالم شاذ، كله شاذ. لماذا؟ لعدم استيفاء شروط جمع المذكر السالم الآتي ذكرها، لكن سمع يكون ماذا؟ ملحقا به جمع المذكر السالم، وإعراب الملحق بجمع المذكر السالم كإعراب ماذا؟ المذكر السالم نفسه، لا فرق بينهم. كذلك ما يتعلق به بالمثنى، إذن إذا جمع أب على أبون وأخ على أخون نعربه بماذا؟ بالواو. لكن هل هي عين الواو في الأسماء الستة؟ الجواب لا، هذه واو وهذه واو، تختلف في المعنى، تختلف، لأن المقتضي هنا غير المقتضي هنا، ولذلك الضمة تكون هي هي لكن ليست دالة على ماذا؟ على المعنى. الضمة الدالة على المبتدأ على الابتداء ليست هي عين الضمة الدالة على الفعل، وإن كانت هذه ضمة هذه ضمة، هكذا اقبلوها، هذه ضمة وهذه ضمة، نعم الحركة واحدة لكن من حيث المعنى تختلف. قال هنا ولا يجمع هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم والحمو، وإن نازع في هذا الأخير البهوتي، وكذا إذا جمع جمع سلامة لمؤنث، يعني الأب والأخ والحمو هذا هو الذي جمع بواو ونون، هذا المشهور، وبعضهم زاد عليه، لأن المسألة مبنية على ماذا؟ لأن المسألة مبنية على الشذوذ، وحينئذ من سمع ولو لفظا واحدا في بيت ما واحدة من هذه الأسماء الستة جمع بواو ونون أضافه، حينئذ يختلف الاطلاع والنظر في كلام العرب. وعلى كل المقصود الجمع بواو ونون في هذا الباب شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وكذا إذا جمع جمع سلامة لمؤنث تعرب إعرابه بأن يراد بها ما لا يعقل، فيقال أبوات وأخوات، وهو مسموع فيما عدا فوك، عدا فوك، كذلك هذا يعتبر شاذا، يعتبر شاذا. إذن الشرط الأول أن تكون مفردة، لو خرجت عن الإفراد لا تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، لا تكون من الأسماء الستة. كيف تعرب؟ على حسب الباب الذي خرجت إليه، إن خرجت إلى جمع التكسير فإعرابه إعراب جمع التكسير، إن خرجت إلى المثنى إعرابه إعراب مثنى، إن خرجت إلى جمع المؤنث السالم إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم، هكذا. وذلك المجموع. قال وأن تكون مكبرة، يعني أن تكون هذه ماذا؟ الأسماء مكبرة، والتكبير يريد به ماذا؟ عكس التصغير، عكس التصغير، يعني غير مصغرة. فإن صغرت أعربت إعراب الاسم المفرد، لأن المصغر هنا من نوع المفرد، جاء أبي وأخي، يا أخي كما قال الناظم هنا في بيت السابق، أخي أبي، جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، إعراب بماذا؟ بالحركات على الأصل، إذا رجع إلى الأصل فتكون مكبرة يعني غير مصغرة. فلو صغرت أعربت بحركات ظاهرة، حركات ظاهرة، جاءني أبيك ورأيت أبيك ومرت بأبيك، ولا يشترط الإضافة هنا. مثال هنا فيه شيء من القصور لأنه أضافها يوهم ماذا؟ أنه لابد من الإضافة، لا، وإنما الأسماء الستة التي تعرب بالحروف هي التي يشترط فيها الإضافة، هذا الثاني. وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم ولو تقديرا، هذا شرط ثالث أو شرطان، لأن بعضهم يقول ماذا؟ أن تكون مضافة، ثم الشرط الرابع أن تكون إضافته لغير ياء المتكلم، بعضهم يجمع بين الشرطين وهو أحسن في اختصار، أن تكون مضافة وألا يكون المضاف هذا ماذا؟ أن يكون ياء المتكلم، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم أي لغير الياء الدالة على التكلم، سواء في ذلك الغير الاسم الظاهر يعني المضاف إليه، قد يكون اسما ظاهرا ما كان محمد أبا أحد أبو زيد أبو زيد، هذا إعراب إضافة إلى اسم ظاهر، إذن تحقق الشرط أم لا؟ تحقق الشرط، أضيف إلى ضمير، الجواب لا، أضيف إلى اسم ظاهر أو ضمير المتكلم مع غيره ونحفظ أخانا، أو ضمير المخاطب رأيت حماك، أو ضمير الغائب جاء أبوه وفروعها، سواء كانت الإضافة لغيرها لفظا كما مثل أو نية، هذا قليل مختلف فيه، هل يصح حذف المضاف إليه ويبقى الاسم على ظاهره ويعرب بالحروف دون حركات أم لا؟ مسألة خلافية بين النحاة، لكن سمع قول الشاعر خالط من سلمى خياشيم وفا، خالط خياشيمها وفاها، خياشيمها وفاها، إذن فا الألف هذه نصب لأنه معطوف على خياشيم، خياشيم هذا منصوب وهو مضاف كذلك، وفاها هذا مضاف إليه، لكن في نية ماذا؟ في نية المضاف ليس ملفوظا به، ومع ذلك أعربها بماذا؟ بالألف نيابة عن الفتحة، فدل ذلك على أن الشرط هنا متحقق لكنه على جهة التقدير. على كل هذا محل النزاع، وبعضهم يخص بالشعر لأن السماع فيه قليل، فيه قليل، لأن حذف المضاف ويبقى نيته دون مضاف إليه أو دون حركة هذا فيه إشكالات عندهم. قال أي خياشيمها وفاها، فحذف المضاف إليه ونوية ثبوت لفظه فنصبه بالألف، فالإضافة منوية في المعطوف والمعطوف عليه، خياشيمها هذا المعطوف عليه، وفاه هذا المعطوف، أي خالط من سلمى خياشيمها وفاها، جمع خيشوم وطرف الأنف. قال هنا ولو تقديرا بأن تضاف لظاهر، هذا جاء تفصيل، الباء هذه تسمى ماذا؟ باء التصور أو التصوير، أراد أن يصور لك المضاف ما هو، ما حقيقته، عندما يقول وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، بأن تضاف لظاهر كما مر أبو زيد أبو عمرو إلى آخره، أو ضمير غائب أبوه، أو مخاطب أبوك، أو متكلم غير الياء أبونا، فلو أضيفت إليها إلى ياء المتكلم رجعت إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الإعراب بالحركات. وما هو الأصل في المفرد المضاف إلى ياء المتكلم؟ أن يعرب بحركات مقدرة، إذا رجعت إلى الأصل، هذا أبي هذا أخي، أبي تقول ماذا؟ مثل غلامي، جاء غلامي، غلامي تعربه بماذا؟ ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، مثل هذا أخي وهذا أبي، لا فرق بينهم، فأبي هذا أبي، أبي خبر هنا مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يناسبه إلا كسر ما قبلها، هذا الذي عناه هنا. قال فلو أضيفت إليها إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة، وسيأتي في باب الإضافة إن شاء الله تعالى أن ذو لا تضاف إلا إلى اسم جنس، هذا أراد أن يبين شرطا خاصا، لأن ما سبق يعتبر من الشروط العامة، أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، أربعة أو ثلاثة، بقي بعض الشروط الخاصة بذو، وثم شرطان متعلقان بذو. الأول أن تكون بمعنى صاحب، احترازا من ذو الطائية، ذو الطائية بمعنى الذي، جاء ذو قامة، رأيت ذو قامة، مررت بذو قامة، كما هي تلزم لأنها مبنية. مبنية، هل هي مبنية على الواو على السكون؟ محل النزاع، لكنها مبنية. إذن هذه ذو ليست ذو التي معنا، فذو التي معنا معربة وهي بمعنى صاحب، بمعنى صاحب تفسرها بلفظ صاحب، جاء ذو مال أي صاحب مال. متى ما أمكن أن تفسر بلفظ صاحب قلت هذه ذو بمعنى الصاحب وأدخلت في ما معنا. ثانيا أن يكون المضاف إليه أن يكون اسم جنس ظاهر غير الصفة، اسم جنس ظاهر، ظاهر احتراز عن الضمير، فلا تضاف إلى الضمير، فإن سمع فهو شاذ، سمع فهو شاذ. أو أضيفت إلى علم، أن الله ذو بكة، قالوا هذا شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. أو إلى جملة، اذهب إلى ذي تسلم، قل هذا شاذ كذلك. وإنما يجب أن يضاف إلى ماذا؟ إلى اسم جنس، وهذا الاسم الجنس ضابطه باب التسهيل أن يقال ما يصدق على القليل كثير، هذا ذو جاهل، صاحب جاه، جاه يختلف درجات طبقات، ذو علم، ذو مال، ذو فضل، ذو عقل، ذو حكمة، كل هذه تتفاضل أو لا تتفاضل، هذا قليل وهذا كثير، إذن يصدق على القليل وعلى الكثير. تأتي إلى الفلس الواحد تقول هذا مال، صحيح؟ تأتي إلى المليار تقول هذا مال، قليل وكثير، صحيح؟ هذا يسمى اسم جنس ظاهر احترازا عن الضمير، عن الضمير، فلو أضيفت إلى غير هذا النوع ولو سمع قيل هذا شاذ. قال وسيأتي في باب الإضافة أن ذو لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، وغير صفة يقصدون به ماذا؟ المشتق، لا يصح أن يقال هذا ذو قائم لعلة طويلة لعلها تأتي إن شاء الله تعالى، هي فلسفة طيبة لكنها جيدة. قال وقد يضاف إلى عالم ولكنه شاذ، نحو أنا الله ذو بكة، بكة هذا اسم من أسماء مكة، مكة وبكة، وجاءت في القرآن. وإلى جملة أيضا شذوذا، نحو اذهب بذي تسلم، جملة تسلم أنت فعل فاعل، أضيف إلى ماذا؟ إلى ذو، وقل هذا يعتبر شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال لا تضاف إلا إلى اسم جنس، واستغنى الناظم عن التصريح بذكر هذه الشروط المعتبرة فيها في هذه الأسماء الستة لنطقه بها كذلك. النحاة كما ذكرنا قاعد وهذا صحيح، أن النحاة يذكرون الشروط في الأمثلة أو في التعداد، فإذا قال أبوك أخوك تأخذ منها أبوك مفرد غير مثنى، مضاف نوع المضاف ذكرها مكبرة غير مصغرة، فجميع الشروط المعتبرة تأخذها من ماذا؟ من اللفظ ذاته، وهي أخوك وهي أبوك، إذن أبوك مفرد غير مثنى لأنه ما نطق بها مثناتا وليست مجموعة بأنواعه، إذن أبو مفرد، ثانيا مكبرة لم ينطق بها مصغرة، ثالثا مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم كاف هنا، فتأخذ هذه الشروط وتنزل على ماذا؟ على هذه الأمثلة، وهذا مضطرد عند النحاة، قد يذكر المثال ويعني به قيدا وشرطا، ولذلك نرجح أن ابن مالك في قوله كاستقيم أراد به ما يتمم الحد، لم يرد به ما أنه مجرد مثال، لا أراد به تتميم الحد، وسائل الألفية كل على هذا أنه يذكر المثال ويريد به أن يتمم المسألة من ذاته، فيذكر الشرط في المثال، وأكثر النحاة على هذا حتى في المنثورات كابن هشام في قطر الندى وفي الشذور يذكر في المثال الشرط ولا ينص عليه من باب الاختصار. قال هنا واستغنى الناظم عن التصريح بذكر هذه الشروط المعتبرة، هذه الشروط المعتبرة فيها في هذا الاسم لنطقه أي الناظم بها كذلك، يعني مستوفية للشروط، كما استغنى عن تقييد ذو بكونها بمعنى صاحب كما ذكرنا احترازا عن ذو الطائية، فإن موصولة بمعنى الذي وأخواته لأنها تلزم الواو في الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وجرا، والبناء على السكون على المشهور. وقال بعض بيم الواوي قال هنا كما استغنى عن تقييد ذو بكونها بمعنى صاح وتقييد فو بالخلو والتجرد عن الميم عن الميم لأن نطق بها ماذا فوك لم يقل فمك قال فوك فإن لم يخلو فو منها من الميم أعربت بحركات ظاهرة منقوصا وبحركات مقدرة مقصورة لأن فيه لغات صار بعضهم إلى العشر إلى العشر بحركات ظاهرة منقوصا يعني فم مثل يد قلنا يد هذا منقوص أو لا منقوص يعني حذف منه اللام اعتباطا هنا كذلك حذف منه اللام اعتباطا ما تقول هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم عربي ماذا عربي ماذا بالحركات الظاهرة فيه لغة فما كفتا عربي ماذا بالحركات مقدرة هذا المراد هنا لأن فيه لغات قال أعربت بحركات ظاهرة منقوصا وبحركات مقدرة مقصورا وأراد به فما الذي هو مثل فتى قال منقوصا والمراد بالنقص هنا حذف اللام والإعراب على العين بحركات ظاهرة لا النقص المتعارف عند النحويين كما في قاض باب الآت إن شاء الله تعالى وعند الصرفيين كما في يدعو ويرمي فالمراد به هنا ما ذكر أي حذف اللام والإعراب على العين فتقول هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم على الأمثلة المشهورة وبحركات مقدرة للتعذر حالة كونه مقصورا كفتى فتقلب لامها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها لأن عينها مفتوحة لا ساكنة فيكون أصل فماون فماون تحركت الواو فتح ما قبلها وقلبت ماذا الواو ألفا فتحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت أليه وصار فمن فمن بوزن فتن يعني ينور قال والحمو أراد أن يبين معاني هذه الأسماء وبعضها أكثرها واضح بين لكن الحمو والهنو هو الذي يحتاج إلى تفسير قال والحمو أقارب الزوج يعني اسم لأقارب الزوج كأبيه وأخيه وعمه فيضاف إلى كاف المخاطبة قالوا ماذا حموك لأنه أقارب الزوج أقارب الزوج والخطاب يكون لي للزوجة حموك لأنه أخو الزوج أو أبو الزوج قال وقد يطلق الحم على أقارب الزوجة فيعكس فيقال ماذا حموك وفوك لذلك يصح فيه ماذا النطقان وبعضهم يخطئ وهذا غلط نعم الأشهر حموك لكن يصح أن يقال ماذا حموك لأن الحم قد يطلق على قارب الزوجة وعلى قارب الزوج الثاني هو الأكثر فتكسر حينئذ ماذا الكاف فتعكس قال والحم أقارب الزوج أي أقارب زوج المرأة وقد يطلق على أقارب الزوجة وذلك كما مثل الناظم حم عثمان يعني أبوه أو أخوه نحو ذلك حم نعم كما مثل الناظم والهانو كناية عما يستقبح التصريح باسمه مختلف فيه لكن المشهور هو ماذا ما ذكره ابتداء كناية أي عبارة لا يريد أن يصرح بماذا بشيء مكروه مستقبح يقول هذا هانو قال كناية عما يستقبح ويستقذر التصريح به يعني النطق لا يصرح به بل يكني وقيل عبارة عن الفرج خاصة وأنكر بعضهم إعرابه بالحروف فعد الأسماء المعربة بالحروف خمسة بإسقاط الهنو وهو محجوج بالسماع لأن العبرة هنا بماذا هل سمع إعرابه أم لا بقطع النظر عن كونه قليلا أو كثيرا فمن أثبت أنه نقل عن العرب إعرابه بالحروف عنيد ثبت عنده ومن لم يسمع ينفيه هذا الأصل العبرة بماذا بالنقل وهو محجوج بالسماع يعني قامت عليه الحجة عن فصحاء العرب وإعرابه منقوصا كإعراب غد أفصح هذه مسألة أخرى الأول هل يعد من الأسماء الستة أم لا الجواب نعم والعلة السماع ثاني أيهما أفصح لأنه سمع فيه الوجهان إعرابه بالحركات وإعرابه بي بالحروف، مثل أب كذلك، أب إعرابه بماذا؟ بالحركات لكن مجردا. هنا يختلف، سمع هنك مع الإضافة دون إعراب بي بالحروف إذا أضيف، إذا تحققت الشروط، إذا تحققت الشروط قلنا يعرب بماذا؟ بالحروف دون حركات. قد تتحقق الشروط في هنك ويعرب بالحركات، فسماع إعراب هنو بالحركات أكثر من سماع إعرابه بماذا؟ بالحروف. فهذا هنك مسموع وهذا هنوك مسموع، يعني الإعراب، وأيهما أكثر استعمالا؟ هذا هنوك من هذا هنوك. ولذلك بعضهم أنكر ماذا؟ أنكر إعرابه بحروفه. قال وإعرابه منقوصا كإعراب غد أفصح، يعني من إعرابه بالحروف، فهذا هنوك مع كوني متحقا فيه الشروط أفصح من هذا هنوك. وقوله إعرابه منقوصا، هنا النقص حذف الآخر، والإعراب بالحركات الظاهرة على ما قبل الآخر. قال المحشي هنا ولكن إعرابه حالة كونه منقوصا أي محذوف اللام وهو الواو، وإجراء إعرابه على العين وهو النون إعرابا كإعراب نحو غد من كل ما حذفت لامه، وأجري إعرابه على عينه كدم ويد. والغد اسم اليوم الذي بعد يومك، أصل غدو مثل يد، يعني محذوف اللام، لأن الأصل في وضع الاسم قلنا على ثلاثة أحرف، فإذا سمع حرفان لابد من بحث عن ماذا؟ عن الثالث، إما واو وإما ياء. أفصح وأكثر استعمالا في كلامهم، فقولهم هذا هنك بالنقص يعني بحذف الواو، هذا هنك بحذف الواو أفصح أي أكثر استعمالا من قولهم هذا هنوك بالإتمام، هذا يسمى لغة الإتمام، وهذا يسمى لغة النقص، لغة النقص. وإنما حسن النقص في هن لأنه في حالة الإفراد منقوص عند جميع العرب، لجميع العرب. والأصل فيما نقص في حالة الإفراد أن يبقى على نقصه في حالة الإضافة، ولأن نقصه المشهور في لسان العرب. وفي كلامه إشارة لأن إعراب الهني بالحروف لغة قليلة، وكذلك هذا مسلم، ولقلتها وعدم ظهورها لم يطلع عليها الفراء ولا الزجاج، لم يطلع فأنكرها، ومن أثبتها ولو على قلة جعلها من الأسماء الستة، فيعرب تارة بالإتمام وتارة بالنقص. إذن فهذا هنوك مسموع بالنقص، أفصح أكثر استعمالا من هذا هنوك بالإتمام، وكلاهما مسموع، إلا أن هنوك أكثر استعمالا في لسان العرب من هنوك، هنوك قل من اطلع عليها وهي موجودة. قال ومن ذكره الناظم من أن هذه الأسماء معربة بالحروف هو القول المشهور من أقوال كثيرة، هو المشهور أي القول المشهور من أقوال كثيرة، والذي صححه جمع ونسب إلى سيبوي أنها معربة بحركات مقدرة على أحرف العلة. إذن على الأصل، على الأصل لا تكن من أبواب النيابة، فأسقط باب من أبواب السبعة، صارت ستة. قال ونسب إلى سيبويه أنها معربة بحركات مقدرة على أحرف العلة، يعني على الواو وعلى الألف وعلى الياء، على الواو. أبوك يقول هذا ماذا؟ مرفوع ورفع ضمة مقدرة على الواو. رأيت أباك منصوب بفتحة مقدر على الألف. رجعوا إلى أبيكم، أبي قل مجرور بالكسرة، مجرور بي بالكسرة مقدر على الياء. هذا مذهب سيبويه، سيبويه الرجل الكبير في النحو، لكن قوله ليس راجحا. قال مقدرة على أحرف العلة الثلاثة، وأتبع فيها في هذه الأسماء ما قبل الآخر للآخر، هذا التكلف جاء، هذا وجه الضعف لمذهب سيبويه، لأن الظاهر ماذا؟ رأيت أباك، جاء أبوك، انظروا إلى أبيكم، الأصل التغير، وهذه الحروف تغيرت من حال إلى حال، فلو كانت الكلمة على أصلها وتقدر الحركة لثبت الأخير، حرف الأخير، لكن لما انتقل من واو إلى ألف إلى ياء علمنا أن هذا التأثير إنما هو تأثير العامل، تأثير العامل، وأما التقدير هذا فيه شيء من التكلف. قال وأتبع فيها ما قبل الآخر للآخر، أي للدلالة على أنه محل الإعراب في غير حالة الإضافة، غير حالة الإضافة. قال في شرح التسهيل: وهذا أسهل المذاهب وأبعدها من التكلف، كلا يرجح ما يراه مناسبا. فهذا يرى ماذا؟ أن التقدير فيه بعد عن التكلف، مع أن الظاهر ما هو المنطوق به هو الذي يكون بعيدا عن التكلف. وإلا يرد السؤال: إذا كان الأصل أبوك لما قيل أباك، لما قيل أبيك؟ أبد من قال أتبع ما قبل الآخر لآخر، من أخبركم بهذا؟ من أين جئتم بهذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل. وهذه العلة ليست ظاهرة. قال هنا المحشي: ومذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين أنها معربة بحركات مقدرة على الحروف، وأتبع فيها ما قبل الآخر للآخر. فإذا قلت قام أبو زيد، أبو زيد، قالوا الباء هذه في الأصل ليست مضمومة وإنما مفتوحة، أصله ماذا؟ أبو زيد هكذا. فأتبع ما قبل الآخر، ما هو الآخر؟ الواو. أتبع ما قبل الآخر للآخر، يعني جعل من جنسه. فالأصل في الباء في جميع المواضع أن تكون بالفتحة، لأن أب أصله ماذا؟ أبوون. الباء هذه حركته حركة بنية، فهي ملازمة في حالة الرفع والنصب والخفض، كلها بالفتحة، كلها بالفتح. فإذا قلت هذا أبو، إذن تغيرت الحركة. قيل الأصل أن تكون معربة بحركة مقدرة على الواو، وأتبع ما قبل الآخر الآخر، فجعلت هذه الحركة حركة الباء ضمة. هذا واضح بين، لا إشكال فيه، لكن الإشكال في ماذا؟ فيما يأتي. قال: فإذا قلت قام أبو زيد فأصل أبو زيد، أبو زيد، ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فقيل أبو زيد، فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت، يعني تنطق بالضمة، في ثق أبو زيد، أبو زيد. وإذا قلت رأيت أبا زيد، رأيت أبا زيد، فأصل ماذا؟ أبوا زيد، أبوا. فالفتحة ظاهرة، تحركت الواو فتح ما قبلها، فوجب قلب الواو ألفا وصار ماذا؟ أبا زيد. فتكون الفتحة هنا مقدرة، هي كانت ظاهرة، كيف صارت مقدرة؟ قال: فأصله أبا وزيد، فقيل تحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا، تحركت الواو وفتح ما قبلها. وقيل ذهبت حركة الباء ثم حركت إتباعا لحركة الواو ثم قلبت الواو ألفا. قيل: وهذا أولى، ليتوقف النصب مع الرفع والجر فيه في الإتباع طردا للباب. وإذا قلت مرات بأبي زيد، إذن جاء رأيت أباك، أصل ماذا؟ أبوا زيد أو أبواك. حينئذ تحركت الواو بالفتحة للعامل وفتح ما قبله فقلبت ماذا؟ ألفا، قيل أباك. قال: وإذا قلت مرات بأبي زيد فأصله بأبوي، بأبوي، يعني بفتح الباء وكسر الياء. أتبعت حركة الباء لحركة الواو وكسرت الباء إتباعا فصار بأبوي، بأبوي، تحركت الياء الواو بالكسرة وكسر ما قبله فوجب قلب الواو ماذا؟ ياء. وهذا لا شك أن فيه تكلف. فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت كما حذفت الضمة ثم قلبت الواو ياء لسكونها بعد الكسر. إذا مذهب سيبوي ومن تبعه ممن نسبه المحاشي لجمهور البصريين أن إعراب الأسماء الستة بماذا؟ بالحركات مقدرة، بالحركات مقدرة، أصلها بالواو. فتقول جاء أبوك، هذا واضح، أتبع ما قبل الواو للباء للواو، بمعنى أنه حرك من جنس الواو. كذلك ما يتعلق بالألف والواو والياء، أصلها واو، حركت الواو بالفتحة أو بالكسرة. بالفتحة تحركت الواو فتحة ما قبلها فجب قلبها ماذا؟ ألفا. في الكسرة استثقلت الكسرة على الواو فحذفت فسكنت الواو وكسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء. هذا مذهب سيبويه. قال هنا: وقول الناظم في قول كل عالم وراوي فيه نظر، هذا كلام الشارح يعني اعتراض، إذ مقتضى كلامه أن هذه الأحرف هي الإعراب في كل قول، يعني أجمع النحاة على ذلك، وليس هذا مرادا. وقيل إن المراد بالكل هنا الكل المجموع مجازا للكل الجميع كما ذكرناه سابقا. قال: والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. ما مناسبة هذا البيت؟ لأنه ذكر أن الأسماء الستة تعرف بماذا؟ بالحروف. ما هي هذه الحروف؟ الواو والألف والياء. ثم هذه الحروف تارة تكون حروف علة وتارة تكون حرف لين أو نحو ذلك، أراد أن يفصل بين المعنيين. هذا باب الاستطراد، من باب الاستطراد. والواو والياء والألف جميعا، هكذا الترتيب، والواو والياء والألف جميعا هن حروف الاعتلال المكتنف. والواو هذا مبتدا، والياء معطوف عليه، والالف معطوف على الواو. جميعا هذا حال من الثلاثه، مجتمعات، تاويل مشتق، مجتمعات. هن حروف الاعتلال، هن هذا مبتدا ثاني، ولك ان تجعله ماذا؟ مثل قل هو الله احد، ضمير منفصل. حروف الاعتلال هذا الخبر، اما خبر الثاني او خبر الاول، واضح؟ لك إعرابان. الواو مبتدأ، خبره حروف الاعتلال، هن ضمير فصل لا محل له من إعرابه. أو الواو مبتدأ أول، هن مبتدأ ثاني، حروف الاعتلال خبر الثاني، جملة خبر الأول، واضح؟ لك هذا ولك ذاك. هن حروف الاعتلال المكتنف، الاعتلال هذا مضاف إليه، المكتنف صفة للاعتلال، مشتق لأنه اسم فاعل. قال هنا: والواو الساكنة التي قبلها ضمة، هذا الضابط، ساكنة قبل ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة جميعا أي كلهن، والألف فلا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، إلا مفتوحا أبدا، ولا تكون إلا ساكنة، فهي دائما حرف مد، دائما حرف مد لانفتاح ما قبلها، وحرف لين لسكونها. لكن الواو قد تحرك، والياء قد تحرك، لكن الألف لا تقبل حركة، وما قبل الألف لا يكون إلا فتحة، ولذلك هي حرف لين وحرف علة. هن أي هذه الأحرف الثلاثة حروف الاعتلال، أي تسمى أحرف العلة، سميت بذلك لكثرة الاعتلال. العلة هي ماذا؟ المرض. والتغير هذا يسمى ماذا؟ يسمى المرض، تغير فيه، تغير يكون صحيحا ثم بعد ذلك تنتكس الصحة عنده. وماذا؟ هذا به علة، يعني به مرض، لكثرة اعتلالها، أي لكثرة انقلاب بعضها إلى بعض، لكثرة انقلاب بعضها إلى بعض. الواو تنقلب ألفا، والواو تنقلب ياء، يمكن؟ ها، الواو تنقلب ألفا، قال قلنا ماذا؟ عصره قولا، واضح هذا. والواو تنقلب ياء، ميزان أصلها ماذا؟ ميزان. إذا قلبت الواو ياء، يعني إذا تنقلب الواو إلى ألف وإلى ياء. قال هنا: قال لكثرة انقلاب بعضها إلى بعض المكتنف صفة الاعتلال، أي الواقع في كنف الكلمة وجانبها وطرفها الأخير. أشار الناظم إلى أن هذه الأحرف الثلاثة التي جعلت علامة للإعراب تسمى أحرف العلة، أحرف العلة، وسميت بذلك لأن من شأنها، من شأنها وحالها وقصتها وطبعها، أن ينقلب بعضها إلى بعض، أن ينقلب بعضها إلى بعض. وحقيقة العلة معناها تغير الشيء عن حاله الأول إلى حال آخر، كالصحة إلى المرض، من حال إلى حال، يسمى علة. وتسمى أيضا أحرف مد ولين، أحرف مد إذا حرك ما قبلها بحركة تجانس لها، أي مجانسة لها، هذا أحسن. وتسمى أيضا أحرف لين إذا كانت ساكنة، هذا في الواو والياء. وأما الألف فحرف مد أبدا، للزوم فتح ما قبلها، وحرف لين للزومها السكون، للزوم فتح ما قبلها، يعني لا يفتح الألف، لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، فهي حرف مد، حرف لين لكونها ماذا؟ تلزم السكون، بخلاف الياء والواو. والحاصل أن الواو والألف والياء حروف علة مطلقا، وحروف لين أيضا إن سكنت الواو والياء مطلقا، وحروف مد أيضا إن جانس الواو والياء ما قبلهما، بأن انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء من جنسها. فكل حرف مد حرف لين ولا عكس، فكل حرف مد حرف لين ولا عكس. وكل حرف لين علة ولا ولا عكس. النظر يكون باعتبار حركته هو يحرك أو لا يحرك، وباعتبار ما قبله هل هو من جنسه أو ليس من جنسه، صحيح أو لا؟ إن كان من جنسه فهو حرف علة، إن لم يكن من جنسه فهو حرف مد. قال الشارح هنا: لما فيها من اللين مع الامتداد، لما فيها أي في هذه الأحرف من اللين أي السكون مع الامتداد، أي مع تحرك ما قبل بحركة مجانسة لها كفتح ما قبل الألف وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء، تشويق يعني تشويق الخلان. قال: فإن كان حركة ما قبلها ليس من جنسها، ليس من جنسها، سميت أحرف لين لا مد. إذا لم تكن من جنسها، يعني لم تكن ما قبل الواو ضمة بل كان ماذا؟ فتحة مثلا، يسمى ماذا؟ يسمى حرف لين لا مد. المد لابد أن تكون الحركة مجانسة للواو، هذا في الواو والياء، أما الألف فمطلقا فحرف مد أبدا. وسماها مكتنفة لكونها إلى جانب حرف سابق لها، لكونها أي لوجودها ووقوعها وحصولها وثبوتها إلى جانب حرف سابق لها. وكنف الشيء يعني في لسان العرب في اللغة جانبه أي طرفه، ولذلك دائما تكون ماذا؟ تكون في الطرف، أو يعني سميت بذلك لكونها مكتنفة، لكونها مكتنفة للحركات المقدرة، مكتنفة بصيغة اسم المفعول أي محاطة، مكتنفة لكونها مكتنفة للحركات المقدرة أي مشتملة للحركات المقدرة عليها للإعراب، فيكون فيه إيماء إلى القول بأن هذه الأسماء معربة بحركات مقدرة على أعرف العلة لا بها. وهذا ضعيف، لماذا؟ لأن عرفنا أن الشروط كما نص هو أنها تؤخذ من نطق الناظم، وهو قد نطقها بماذا؟ بالواو والألف الآخرة، ولذا قال ترفعها ب وستة ترفعها ب بالواو، كيف يقول ماذا الواو الضمة تكون مقدرة؟ هذا بعيد، لا يكون في إشارة البتة مطلقا. هو لا يرى المذهب هذا أنه مذهب صحيح، بل المذهب الصحيح الذي صدر به الباب وستة ترفعها بالواو، إذن لا يكون الإعراب فيها إلا بي بالنيابة. وقوله هنا فيها إشارة أو إيماء إلى القول بأن هذا الأسماء معربة بحركات مقدرة ضعيف، لا يدل عليه لا منطوقا ولا مفهوما، يكون ماذا؟ يكون فاسدا، لأن الإعراب زائد على ماهية الكلمة وبنيتها وحروفها، وكذلك كما مر معنا هل هو الضم في زيد قبل الدال أو مع الدال أو بعد الدال، زائد على ماهية الكلمة، باتفاق أنه زائد على ماهية الكلمة، لكن متى ينطق؟ متى يوضع؟ حتى في الكتابة متى تضع الضمة؟ تضع على الدال، لا قبلها ولا بعدها. وهذه الأحرف الثلاث ليست زوائد على أصل الكلمة، نعم وكذلك، لأن أب في الأصل وضع على ثلاثة أحرف، وسمي منقوصا لكونه نقص اللام يعني حذف. لما حذف؟ اعتباطا يعني لغير علة تصريفية، وكونه لم يجعل نسيا منسيا بدليل رجوعه عند الإضافة، إذن حذف اعتباطا يعني لغير علة. هل ترك هذا المحذوف صار نسيا منسيا مثل يد ودم؟ جواب لا. لماذا؟ لكونه يرجع عندها عند الإضافة، تقول أبوك، رجعت الواو. وهذه الأحرف ليست زوائد على أصل الكلمة، إنما هي أصلية لكونها لام الكلمة. إذن ذكر هذا البيت قبيل الاستطراد لبيان أحوال هذه الأحرف الثلاثة، تارة تكون أحرف علة ولين، وتارة تنفك بعضها عن بعض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.